أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الآفات وفشت فيه الموبقات، وابتعدت الناس فيه عن رب الأرض والسماوات، بعد عن الله في التوحيد والعقائد، بعد عن الله في المنهج والسلوك، بعد عن الله في الأخلاق والمعاملات، مما جعل الآفات الاجتماعية تتزايد وتتكاثر حتى أعيت المصلحين والدعاة. أي عن أي الآفات الاجتماعية يتكلم ويعالج؟ ومن هذه الآفات عباد الله قطيعة الرحم. نعم أيها الإخوة، قطيعة الرحم. وإن كان الأصل أن نتكلم في الترغيب عن صلة الرحم، مع أن الأمرين مترابطين، مع أن الأمرين مترابطان، ولكن آثرت تسميته بالقطيعة لأنها هي السائدة والغالبة في مجتمعنا للأسف الشديد. اعلموا عباد الله أن الرحمة تناشدكم وتناديكم ألا تقطعوها. اعلموا أنها تبرأ إلى الله منكم، وأنها تعلقت بالعرش كما ورد في الأثر، حتى أعطاها الله سبحانه عهدا عظيما، عهدا عظيما وميثاقا غليظا. فما هذا العهد وما هذا الميثاق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. إذن فليحذر من كان يعلم هذا، فليحذر من قطيعة الأرحام، وليعلم من لم يكن يعلم أن الأمر جد خطير، وأن وراءه عذاب عسير وغضب من الله العزيز القدير. أيها المسلمون، قد أمر الله سبحانه في أكثر من آية من آيات كتابه بصلة الرحم، وأنذر المتهاون في هذا الأمر المهم، فلا تحسبوا أن صلة الرحم أمر لنا الخيار في أن نقوم به أو نتركه، وإن كان معظمنا مقصرا في هذا الواجب العظيم، ولكن هذا لا يمنعنا أن نتواصى ونذكر أنفسنا به. لقد بلغ من عظمة هذه العلاقة وأهميتها أن جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم شعارا للإيمان وعلامة من علامات المؤمن الصادق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. ولقد مدح الرحمن عز وجل واصلي الرحم في كتابه العزيز بقوله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذا إنعام من الله على الذين يصلون رحمهم، وبشارة عظيمة بأن العاقبة لهم وأن الفوز من نصيبهم. ولقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في أكثر من حديث من أحاديثه الشريفة المباركة، وعدد لنا من الآثار والفوائد العظيمة في صلة الرحم ما لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يندهش ويتساءل. فأين المسلمون من هذه المنح، من هذه المنح الإلهية وهذه الفوائد الدنيوية والأخراوية العظيمة التي تجلبها صلة الرحم؟ فمن ذا الذي يكره طول العمر والبركة في العمر والبسط في الرزق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس: من سره أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. ومن ذا الذي يكره عمران الديار والبركة في النسل؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما الآخرة والتي غاية كل مؤمن فيها أن يدخل الجنة، فإليك هذا الحديث عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول مقام بالمدينة قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه البخاري. ومما يبين أهمية صلة الأرحام وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها قول أبي سفيان رضي الله عنه لهرقل حينما كان يعد أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما يأمر به، قال: ويأمرنا بالصلاة والعفاف وصلة الأرحام، بل حتى القريب غير المسلم صلته مطلوبة. فقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة أفأصلها؟ وكانت أمها كافرة. قالت: أفأصلها؟ فأنزل الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بصلتها. أما قطع الأرحام فإن الله جل وعلا كما قلنا توعد صاحبه بوعيد عظيم، ومن هذا الوعيد أنه معدود من الملعونين، وكفى بهذا الوعيد لينتهي العبد عن القطيعة ويخاف عقابه جل وعلا. يقول تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي عليه ويقول الله جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل نسمع يا عباد الله؟ هل نسمع هذا الوعيد بعقولنا؟ وهل نفر منه بصلة أرحامنا؟ لقد بينت هذه الآيات القرآنية الكريمة فداحة هذا الأمر، وبينت بعض عقوباته وعواقبه كما عددت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبات قطع الرحم وبينتها. فمن هذه العقوبات أن الله يقطع من قطع الرحم، ومن هذه العقوبات اللعنة، ومنها الحرمان من الجنة، ومنها تعجيل العقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة، إلى غير ذلك من الخزي والإبعاد لقاطع الرحم. وإليكم هذه الأحاديث والتحذيرات النبوية. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطع الرحم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: من قطع رحما أو حلف على يمين فاجرة رأى وبال ذلك قبل أن يموت. فاحذر يا عبد الله، فاحذر من قطيعة الرحم، احذر من خراب تجلبه على نفسك ومن غضب الله يحل بك، واعرف لأهلك وأقربائك حقهم الذي بينه الله سبحانه وتعالى بقوله: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أخرجه الطبراني والحاكم. عباد الله، حتى نتمكن من صلة الأرحام علينا أن نعلم من هم الأرحام. فيقول العلماء: الأرحام هم القرابة من جهة الأب والأم كالأبوين والأجداد والجدات والأولاد ذكورا وإناثا، وأولادهم والإخوة والأخوات من الأب، وأولادهم والإخوة والأخوات من الأم، وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم، وأعمام الأب وأولادهم، وكذا من يدلي بالأم كالأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. وكل من تربطه قرابة من جهة الأبي أو الأم وإن علوا أو نزلوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. تقدم بارك الله فيكم، تقدموا عن إخوانكم الأبواب. تفسحوا في المجالس يمسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن أشكال صلة الرحم تختلف وتتعدد، فمنها زيارتهم وعيادتهم والدعاء لهم وإجابة دعوتهم وتوقير كبيرهم إلى غير ذلك. يقول ابن أبي جمرة كما في تحفة الأحولي: تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء. والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. انتهى كلامه. فيا أيها المسلم، ويا من ترجو رضا رب العالمين، يا من ترجو رضا رب العالمين، حافظ على هذا الأدب الإسلامي الكريم، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا تقل أنا لا أواصل أقربائي ولا أصل رحمي، لأنهم أيضا لا يأتون إلي ولا يصلوني، فهذا قول غير مقبول، لأن صلة الرحم ليست ردا لحق قام به أولو الأرحام نحوك، بل هي واجب أنت تقوم به وتبدأهم به وإن لم يبدأوك. بل إن صلة الرحم الحقيقية إنما تكون عندما تصل من قطعك وتزور من لا يزورك منهم، فهذه هي صلة الرحم الحقيقية التي يكابد فيها المسلم، يكابد فيها أهواءه ويجاهد نفسه، والتي يجزي الله عنها أفضل الجزاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة، واصل لرحمه وواصل إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته. فما أحرانا عباد الله، ما أحرانا إلى أن نصل من قطع من حبال الود بيننا وبين أهلنا وذوي رحمنا. والناس إخوة الإيمان، في هذا الأمر صنفان: صنف مقصر في صلة الرحم، وهذا عليه أن يعالج هذا القصور ويصلح هذا الخطأ، وصنف أعظم من ذلك فهو قاطع للرحم بالكلية، فكم من ابن قاطع لأبويه، وكم من إخوة خرجوا من رحم واحد ولكن حبال الود والخير بينهم مقطوعة، بل قد تجد أخوين متقاطعين حتى إن أبناءهم لا يعرفون بعضهم، وكم من جنات على الرحم. وهؤلاء كلهم على خطر كبير إن لم يتوبوا من ذلك ويصلحوه. فليعلم هؤلاء جميعا أن هذه الرحم التي يقطعونها قد أجارها الله سبحانه ووعدها بقطع من قطعها، فهل لهم من طاقة بقوة الله وجبروته؟ وإن هذه القطيعة المشؤومة قد تستحكم وينفخ فيها وينفخ الشيطان في نارها، فيتوارثها الأولاد عن الآباء، وتقع الهلكة، وتتسع دائرة الشر، ويكون البغي والعدوان، وتدوم هذه القطيعة بين ذوي الرحم حتى يفرق بينهم الموت على تلك الحالة القبيحة. وعند ذلك يحضر الندم، وتثور الأحزان، وتتواصل الحسرات، وتتصاعد الزفرات. وعند ذلك لا ينفع الندم ولا يداوي الأسف جراحات القلوب، ويتركون جيفة الدنيا بعدها بعدهم، فلا لقاء إلا بعد البعث والنشور، فيجثو كل أمام الله الحكم العدل فيقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بل أعظم من ذلك، فإني أعرف أناسا مات أخوهم وكانت بينهم وبينه قطيعة، فلما ذهبوا للعزاء منعهم أولاده وطردوهم، فإلى أين نحن ذاهبون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن صلة الرحم مما قصر فيه الكثيرون في هذه الأزمان، نظرا لانشغالهم بالملهيات والمغريات وحطام الدنيا الفاني. ولذا عظم الله شأن هذه الصلة، ولقد شاهدنا في دنيا الواقع من تكون الدنيا سبب فراقه مع أبويه أو أحدهما، نظرا لأنه أعطى أخذ منه شيئا من متاع الدنيا الزائل. وشاهدنا من صارت بينهم العداوات وهم إخوة أشقاء من أجل عرض من الدنيا، فكيف تقطع الصلاة ويحقد الأخ على أخيه من أجل أمور تافهة؟ ألا يذكر هؤلاء أن ما بينهم من الصلة والمودة والقربى فوق هذا المتاع الزائل؟ هل أصبحت الدنيا هي التي تجمع وتفرق وتبعد وتقرب؟ هل أصبح التكاثر في جمع الأموال أقوى من النسب وصلة الأرحام؟ إن غياب العقل والاستشارة في مثل هذه الأمور يجر إلى كوارث على البيوت والأسر لا يعلم نهايتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا نوصي كل من حدث عنده شرخ في أسرته أو بيته أن لا يتعجل، وأن يستشير أهل الرأي والعقل والعلم ليكون تصرفه مناسبا. أما استشارة الذين يذكون نار العداوات بين الأقارب ويضخمون الأمور ويتعاملون بسوء النيات، فأولئك ساءت نواياهم، فساءت ظنونهم، فأفلسوا في تصرفاتهم وآرائهم. إن من أفضل صلة الرحم أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك، وتحسن إلى من أساء إليك، حفاظا على صلة الرحم وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما من أعرض عن هذا وخالف أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل شيطانه هو الآمر والناهي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم. ويا من عزت عليه نفسه، فاعلم أن عزة نفسك وعدم استجابتك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الأرحام سيقودك إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أيها المسلم، إن الصلة قد تكون صعبة على النفوس، وقد تكون ثقيلة على النفوس، لا سيما إن رأت من الرحم جفاء، فاستعن بالله وروض نفسك على الخير وأرغمها على الخير، يمدك الله بعون منه وتوفيق وتأييد، فتنال العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وإلا فإليك هذا الحديث الرهيب: يا من تقوم الليل وتصوم النهار، ويا من وفقك الله لامتثال كثير من الطاعات، ويا من لم يتمكن الشيطان من أن يحول بينك وبين كثير من العبادات، فإنه قد جاء الشيطان ليجعل عملك معلقا لا يصل إلى الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أي لا يغفر لهؤلاء حتى يصطلحا. هذا إذا كان بين المسلم والمسلم البعيد، فما بالك إذا كان مع القريب. عباد الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بالنصوص بالسمع والطاعة، فهذا أبو بكر رضي الله عنه مع أحد قرابته وهو مصطح ابن أثاثة الذي كان فقيرا، فكان أبو بكر ينفق عليه، ولكن مصطحا تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الإفك، فماذا كان من أبي بكر نحوه، يعني نحو مصطح. فأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أنها قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات. قالت: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في براءتي. قالت: فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح بن أثاث لقرابته منه وفقره، فقال أبو بكر: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله قوله جل وعلا: ولا يأس لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح، فرجع إليه النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدا. عباد الله، رغم أنه اتهم ابنته بالزنا، مصطح اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا، ولم مع ذلك لم يقل أبو بكر والله لا أسامحه أبدا، بل استجاب لله وقال بل إني أحب أن يغفر الله لي فأرجع إليه النفقة. فأين نحن من هؤلاء؟ وما أعظم هذه القلوب. فاللهم اجعلنا ممن يتبعون هؤلاء. اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم وفقنا لصلة الأرحام، اللهم وأعذنا عن قطيعة الأرحام، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولا تجعلنا ممن يسمعون كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه ويلقيه ظهره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأذكركم أن الجمعة القادمة إن شاء الله سيكون فيها جمع التبرعات في المسجد، وبارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن إقامتها. سدوا الخلل ولا تفارقوا رجلات الشيطان، وإنوا بأيدي إخوانكم، فأتموا الصفوف الأولى فالأولى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا